تكبر بعافيته ممكن ان تسلك. يبقى برضو انت ادعيت الكبر لانك تكبرت بشيء ليس في ذاتيتك بل هو موهوب لك وهو عرض بالنسبة لك. وايضا المتكبر اذا وجد انسان اكبر منه يتضاءل في كبريائه. فلو ان المتكبر يرى ببصيرته كبرياء ربه لما تكبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان، هيدخل بقى في الله، ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. الاكن هو الصرح هيوديه للاله. والله يا اخي الاله اللي نشوفه بصرح ده ما يبقى، ما ينفعش يبقى اله خالص. واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون الا في تباب. ولم يظل كذلك، ولكنه يعلو ليذبح الله امره في يوم الايه البحر ويوم الايه يوم الغرق.